اي نعم اذا دعت الحاجه ولو كان اجنبيا لانه اذا مات الانسان سقط التكليف. لكن فقهانا رحمهم الله قالوا اذا دفن اثنين فاكثر يجعل بين كل واحد والاخر حاجزا من تراب. ما في اشكال اذا اشتغل بينهم.